النساء يتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من الله. هذا قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. وصلنا ولا زلنا في كتاب الوصايا وصلنا إذا باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز. أرضا مشاعا فهو جائز يعني جماعة وقفوا أرض مشترك بينهم هذا جائز كعكسه يعني وقف واحد لجماعة هذا وقف المشاع. وهذه مسألة خلافية في مذهب الحنفية ولا يجوز إلا بالتفصيل. هم يقولون إذا كان يقبل القسمة لا يجوز وقفه وإن كان لا يقبل القسمة فالطاحونة هذا يجوز وقفه عنده. وأما هذا فهو بالعكس أن يقف جماعة أرض مشتركة بينهم لواحد أو لجماعة فهذا جائز. بسهل منطقة قال حدثنا مسدد بن مسناد أبو الحسن البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري البصري قال عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبائي البصري قال عن أنس رضي الله عنه هذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. وأيضا فيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أحد المغفرين السبعة روى 2286 حديثا. وكذلك أيضا هو المؤمن آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم وكان معمرا جاوز عمره 100 سنة وتوفي 92 وهو المشهور بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين. هذه مزاياه أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل في المدينة بعد الهجرة أمر بماذا؟ ببناء المسجد أي النبوي أول مرة. فقال هذا المكان الذي نزل فيه الناقة. قال لما توجه من قباء أهل قباء سألوه أن يكون معهم قال لست مأمورا بهذا وذهب إلى المدينة. فلما ذهب إلى هناك كل أحد يقول إلينا يا رسول الله إلينا يا رسول الله قال دعوها فإنها مأمورة دعوا الناقة. فأرخوا ثمامها تركوا لها فذهبت حتى أناخت بباب أبي أيوب الأنصاري فقال ها هنا المنزل إن شاء الله. هذه مأمورة أمرها الله سبحانه وتعالى أن تبحث المكان هي ما لا يعقل معجزة. فقال لمن هذا؟ فقالوا هذا لأيتام كذا وكذا يا بني النجار سامنوني بحائطكم كان في بساتين نخيل وكذا. فقال سامنوني بحائطكم قالوا لا نريد ثمنه إلا إلى الله. الشجوز أنا السيارة هذه مشكلة ولا غيره. قال ماذا؟ قالوا لا نريد ثمنه إلا إلى الله هذا هو محل الشاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أراد أن يشتريه بل أرادوا أن أبا بكر دفع ثمنه ولكن الظاهر أنه لم يدفع لأنهم قالوا لا نريد ثمنه إلا إلى الله. فهذا دليل أنهم كانوا جماعة يا بني النجار جماعة بني النجار سامنوا بها قالوا لا نريد ثمنه إلا إلى الله فوقفوه للمسجد النبوي فهذا هو محل الشاهد فدل على أن وقف الأرض المشاع جائز. قال رحمه الله تعالى باب الوقف كيف يكتب باب الوقف كيف يكتب باب الوقف كيف يكتب جزء وشهر. قال بالسند المتصل قال حدثنا مسدد بن سرع وحدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي في البصرة العيشي والعنسي بالشام والكفتك العبسي يعني أي راوي إذا قيل له العيشي يعرف أنه بصري وإذا قيل له العنسي يقال له أنه اسمه شامي وإذا قيل له العنسي العبسي يعرف أنه كوفي. وهذا من البصريين أبو سيارة هوندا خضراء سيارة هوندا خضراء صاحب سمعتم؟ أيوة هذا يعني وقلنا حذرنا عدة مرات يعني واحد يتأكد حينما يوقف ألا يوقف أمام الناس. الناس ما شاء الله أرض الله واسعة ويأتي ويتكسب أجر. دياركم تكتب آثاركم صلى الله عليه وسلم. الآثار التي يمشيها الإنسان على قدمه ينال به أجرا. والذي يمشي على على على, على سيارة ما هو مثل من يمشي على قدمه. فالبعيد تقف وتسلم ويسلم الناس الآخرون منك وتكتسب أجرا كثيرا. هذا هو الذي دائما نحث عليه ونقول إن الحج أو منع أو صد الباب على الآخرين هذا لا يجوز. والذين وماذا قال في سورة الأحزاب؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. ينبغي ينتبه الانسان الا يلحق الضرر باخوانه فلا ينبغي ذلك. قال ماذا؟ وقال هذا ابو العيشي هذا هو ابو معاويه العيشي يطعن له ريحانه البصره. واذا روى يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري عن هذا يقال روى ريحانه النيسابور من ريحانه البصره. قالوا هكذا كلهم معنا إن شاء الله رفيع الرسل. قال حدثنا ابن معاون عبد الله بن معاون من أرطبان وهذا من الطبقة السادسة. هكذا يقول في التقريب وأنا أقول من الطبقة الخامسة لأنه رأى أنسا وكل من رأى صحابيا وإن لم يروي عنه فإنه يقول من الطبقة الخامسة. مثل الأعمشي أعمش هذا ما رأى ما نقل عن صحابي وإنما رأى يعني بعض الصحابة فلذلك وقالوا له من الطبقة الخامسة. وهذا ينبغي أن يكون يعني كتبت في قرة العين من الطبقة الخامسة بدل السادسة الذي في قرته في التبريد. عن نافع مولى عمر مولى عمر الطبقة الثالثة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ومن الطائف في هذا الإسناد أنه أن في ابن عمر أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة وأحد المعروفين بالفتوى والمشهور باتباع الآثار والتشدد في ذلك رضي الله تعالى عنهما أنه قال أصاب عمر أي أباه أي أبوه بخيبر أرضا نصيبه وصله نصيب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب ما لم قط أنفس منه فكيف تأمرني به. هذا هو البحث عن الخير لأن الله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. وقد سمعوا هذه الآية ووعوها يعني وعرفوا مقدارها فأراد لما وصل إليه مال لم يرى مثله أنفس منه لم يدخل بيده عمره قال هذا لازم أشتري به الآخرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وجدت أرضا لم أدع مجنين عن أنفس إلي منه فماذا تأمرني كيف أفعل به وجوه الخير يعني فماذا تأمرني به. فقال إن شئت حبست أصلها التحديث أو الحبس وقفت أصلها وتصدقت بها أي بغلاتها بثمراتها تصدقت به. الأصل يكون محبوس لا يكون تجوز تصرف بيع ولا شراء ولا كذا وإنما ثمرته ينفق على وجهه الذي تريده. فتصدق عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها هذا هو الكتابة. كيف يكتب الوقف على كتابة عمر رضي الله تعالى عنه على تصدقت بهذه الأرض أو بهذا البيت أو بهذه السيارة على أن لا يباع أصلها لا تباع ولا يهاب ما هي هبة ولا يورث لا يهاب لا يباع ولا أنه لا يباع أصلها ولا يهاب لا هبة ما هي ولا يورث. فذلك أيضا ورثة عمر ما يرثونها في الفقراء هذه جهة الموقف عليه في الفقراء والقربة أقارب عمر والرقاب وفي فك الرقاب فك الرقاب يعني معناه مؤتب مثلا مكاتب وكذا وفي سبيل الله وكذلك أيضا حمل في سبيل الله في الجهاد وما إلى ذلك هذه كلها والضيف ومن السبيل. الضيف إذا نزل في المدينة يأكل من صديقة عمر رضي الله عنه ومن السبيل المسافر الذي يتجاوز يأكل من ذلك لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف يأكل المتولي الوقف يأكل من ذلك الوقف لكن بالمعروف لا يفسد لا يسرف ولا يتأثر من ذلك أو يطعمه صديقا له إذا جاءه صديق يطعمه غير متمول فيه، لكن الممنوع أن يتمول في أن يتخذه أصل ماله. وذلك مثلا بعض الناس يحتاج مثل هذا، بعد أن فوز إليه الأمر يأخذ يفتح متجر ويتكسب بربحه، هذا ممنوع. أما أن يكون وكان ابن عمر رضي الله عنه كان وأصدقاء في مكة ويرسل من ذلك من تلك الصدقة هدايا من التمر وما إلى ذلك إلى مكة، هذا إيه؟ صديقا له سواء كان في نفس البلد أو خارج البلد يجوز أن يعني يطعم صديقه. وأما أن يتمول فيه مالا فلا يجوز، لأن هذا وقف لا يجوز استثماره إلا في وجه الوقف التي ذكرناه. وهي الشاهد من هذا أن الوقف يكتب هكذا كما كتبه عمر رضي الله عنه بيده، هكذا يكتب لا وباء ولا وراث ولا إلى آخره. وجاءت التي يريدها كذلك أيضا. قال رحمه الله تعالى: باب الوقف للغني والفقير والضيف. يجوز الصدقة تكون الفقراء، وأما الوقف فيخالفها، فيجوز أن يوقف شيء على غني يجوز ذلك. وشاهد ذلك شهادة عمر قول عمر أو وقف عمر رضي الله تعالى. الضيف يكون ربما يكون غنيا وكذلك من السبيل وكذلك من يتولى الوقف إلى آخره، فهذه الأشياء كلها دخلت فيها. فإذا يجوز الوقف على الغني وكذلك والضيف والفقير. وبسالم متزق قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك من مخلد النبي من الطبقة التاسعة. قال: حدثنا ابن عون الذي سبق عنفا عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله عنه وجد مالا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال: إن شئت، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله جوابا عن سؤاله، إن شئت تصدقت بها، أي بتلك الأرض، فتصدق بها عمر رضي الله عنه بالفقراء والمساكين وذي القربى والضيف. فحال الشاهد ذي القربى ربما يكون غنيا والضيف كذلك ربما يكون غنيا، فإذا شمل أنه يجوز الوقف على يعني الناس لو كانوا أغنياء جائزا. قال رحمه الله تعالى: على كل حال على شرط الواقف، على شرط الواقف، إن خص الفقراء فقط تسر عليه، وإن عمم مثل هذا يكون عاما. هذا هو وشرط الواقف كما يقول الفقهاء فشرط الشارعي النص، يعني فنفس الكتاب والسنة شرط الواقف الذي كتب بيده أو أمر أحدنا يكتب وقال كذا وكذا وكذا جهة المصرف إليه، وكذلك شروط القوت التي أملاها لا تتغير، لا تغير ولا يجوز تغييرها، ومن بدله بعد ما سمعه فإنما إثم على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ولذلك لا ينبغي في الوصية والوقف أن يغير إلى غير ما قاله صاحبه. قال رحمه الله تعالى: باب وقف الأرض للمسجد. باب وقف مشروعية وقف الأرض للمسجد، وهذا لا خلاف فيه، حتى الحنفية مثلا عندهم المنقولات ما في وقف عندهم، لا يجوز وقف المنقولات، لا يجوز وقف المنقولات مثل السيارة ومثل الطائرة ومثل كذا، هذا ما يأتي عندهم يعني، وجمهور العلماء يرون الوقف. أما هذا فهو تنصيص على مسألة متفق عليها. أما وقف الأرض والبيت الذي لا ينقل والطحونة مثلا التي لا تنقل، هذه جائز عندهم حتى عندهم، والجمهور يرون جواز هذا وذاك، حتى سيأتينا المصنف يقول ايش بالنهاية والفرطة وقف يجوز ويأتي باب لهذا قريب. قال ماذا الباب الذي يليه لهذا؟ قال: حدثني إسحاق، إسحاق هذا هو كذا، إسحاق المنصور، إسحاق المنصور والظاهر هذا. قال: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، هذا عبد الوارث الذي سبق والده. قال: سمعت أبي عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي بن عمري أبو التنور، قال التنوري التنوري، قال: حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد الدبعي، قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بالمسجد وقال: يا بني النجار ثامنوني، أي قدروني ثمن أرضكم بحائطكم، ثامنوني حائطكم أي بستانكم هذا. فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. الشاهد أن هذه الأرض قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله هي وقف للأرض للمسجد النبوي، فدل على أن وقف الأرض للمسجد هذا مشروع في هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: ثم بعد أن بين لنا رسالة اتفق عليها وهي أن جواز وقف الأرض للمسجد جائز، أما مسألة خلافية ترجم عليها بقوله: باب وقف الدواب والقراء والعروض والصامت. هذه المسألة الخلافية تخالف فيها الحنفية لا يرون ذلك. أولا وقف الدوام، دابة عندك ناقة أو شاة أو بقرة هذه تقدر وقف، وكذلك الكرة الخيل من عصف خاص على العام، وكذلك العروض عروض التجارة، عروض التجارة كالملابس وما إلى ذلك، هذه أيضا يجوز وقفها على رأي المصنف ومذهب الجمهور، ويخالف ذلك بعضهم ويقول المصنف لا ما في دليل مانع. قال والصامت كذلك أيضا، الصامت المراد به الذهب والفضة، الصامت الذي لا حياة له مثل الكراع مثل كذا، إنما هو صامت لا يتكلم، وهو الذهب والفضة. هذا كله يدل على أن مصنف على أن مذهب المصنف جواز الوقف مطلقا، سواء كان ذلك الوقف في السابق الذي لا ينقل كالمسجد والبيت، والذي ينقل كالسيارات وكذا الجواب وما إلى ذلك، هذه كلها جائزة يشملها النصوص نصوص الكتاب والسنة الذي دل على جواز الوقف. وقال الزهري، وقال الزهري محمد بن مسلم رحمه الله تعالى، وقال الزهري هذا هو ذهاب هذا وما ذا، وقد أخرجه عنه هكذا ابن وهب في موطئه عن يونس بن وهب موطئه ذكر هذا. وقال الزهري فمن جعل ألف دينار بسبيل الله، ألف دينار بسبيل الله، ألف دينار قال وقف سبيل الله معناه تصرف في الجهاد بسبيل الله. قال ودفعها إلى غلام له، غلام كان له عبد له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه يعني صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يطل من ربح ذلك الألف شيئا، يعني من ذلك الألف شيئا يجوز أم لا يجوز؟ هذا كلام الزهري. قال والشاهد هنا أن الزهري بحث في هذه المسألة، وأصل المسألة جائز للزهري، هذا هو مراد. ومن المقرر عند المؤلف يعني قلنا من مذهب فقه الإمام البخاري في تراجمه، من أراد أن يعرف في أي مسألة مذهب البخاري في تلك ما يختلف فيه لدى الفقهاء حنفية شافعية حنبلية، أراد أن يعرف ما مذهب البخاري يطالع تراجمه، يفتح كتابه في ذلك الباب يرى مذهبه الذي يرتضيه. فمثلا في هذه المسألة لما رجع مذهب الجمهور، ومن عادته أنه ترجم على باب ثم يأتي بعده بما يؤيده، وهو ما ينقل من آثار الصحابة والتابعين ومن بعدهم في ذلك الباب، فهنا مما نقل في المسألة قول الزهري هذا. فلما رأى أن وقف الصامت وقف الذهاب والفضة جائز استأنس به بأثر يعني بأثر الزهري رحمه الله تعالى. هل للرجل أن يقول من ربح تلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة للمساكين؟ قال ليس له أن يقول منه، وهذا مذهب الزهري، هذا معناه ما يتصرف ما يتصرف ولا يقول منها. ولكن هذه مسألة فيها خلاف كما هو معروف، وهو ذهاب من الزهري إلى جواز مثل ذلك. أولا قلنا جوزنا أن رأينا أن البخاري يستأنس بما ذكره من أثر الزهري على ما ترجم له جواز يعني وقف المنقولات، وقف الصامت الذهب والفضة، وهذا بعض. وأما قوله الزهري لا يقول إذا جعله وقفه صدقة للمساكين لا دخل له، ما يقول، وفي أن هذا هو الظاهر. أما إذا جعل كما قال عمر لا بأس على موليه كذا وكذا وكذا وهو متولي يجوز له ذلك، وهو المتولي ودخل في العقد في الشرط قال على أن يقول أو يأخذ من تولى ذلك الوقف كذا وكذا له ذلك، وهذا معناه أنه ما استثنى نفسه ولا غير من يتولاه، بل قال هذه كلها خذ هذه ألف درهم واتجر فيها وربحها يصرف على الفقراء والمساكين. فقال الزهري إذن لا يقول هو، وإنما يقول غيره الذين أوقف عليهم. الشاهد قلنا إن الزهري يرى جواز وقف المنقول غير الشاهد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا مسدد بن سنعد أبو الحسن البصري، قال حدثنا يحيى القطان أبو سعيد البصري إمام الجهل والتعبير، قال حدثنا عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، هذا هو العمري نسب إلى عمر، هذا من الطبقة الخامسة ثقة ثابت فقيه من الطبقة الخامسة. وأخوه عبد الله بن عمر ضعيف بالعلم، قال عنه شعبة لما سأله عنه قال لو قيل له من بنى مسجد البصرة لقال حدثني فلان عن فلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى مسجد البصرة. إلى هذا الحد مغفل يقول بصرة بس أبوك يا حد ها يا هادي عمر فيقول حديثا ويقول نفس الله صلى الله عليه وسلم بنى مسجد البصرة. إلى هذا الحد غفلته قال شعبة هكذا. وعلى كل حال بعضهم يعني يشكوا بأمره هذا أخوه. وأما هذا جبل جبل في الحفظ والإتقاء فذلك قدمه أحمد تقريبا على غيره في نافية. وهكذا قال وماذا قال حتى نوم قال حدثني نافي مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه جعل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمل عليها رجله يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه فرسا من ما يوزعه على الناس أعطاه فرسا. فلما أخذ ذلك الفرس رأى رجلا يعني ليس عنده فرس أعطاه يستفيد منها في سبيل الله قال اغزو عليها وجاهد في سبيل الله. فلما أخذها ذلك الرجل بهدلها وما طاب به على فيها وما إلى ذلك ثم أراد أن يبيعها فاغتاب عمر وقال بإذن إيش ماذا يبيعها أنا أشتريها منه وأقوم بألفها وكذا وكذا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني أعطيت فلانا فرسا فأضاعه أريد أن يبيعها وأظن أنه سيبيعها برخص وأريد أن أشتريها. فقال لا لا تعود في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم وإن أعطاكه بدرهم لا تعود في صدقتك. إذن العود في الصدقة لا يجوز العود في الصدقة لا يجوز. الهبة يجوز العود فيه إلا يجوز العود في الهبة على خلاف بين العلماء في ذلك. إذا كان قريبا هذا ما في خلاف ولد والد ولده هذا ما في خلاف. وأما خلاف الخلاف عند جمهور العلماء. وأما الحنفية فيرون أن الرجوع في الهبة جائز عندهم مذهبهم إلا لذي رحم. فهذا قال ماذا قال فأعطاه فجعل عليها رجلا فحمل عليها رجلا فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها ذلك الرجل. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها فقال لا تبتاعها لا تبتاعها لا تبتاعها لا إذن هي نافية لذلك ربيع الجهل بعدها. وفي رواية لا تبتاعها وهذا لا ناهية تكون جاسمة وأما لا نافية والمراد به النهي هذا إيه من إطلاق النفي على النهي مبالغة. ولا ترجعن في صدقتك ولا ترجعن في صدقتك هذا بدليل على أن الصدقة لا رجوع فيها على أن الصدقة لا رجوع فيها فيجوز فيحرم الرجوع فيها وإن كان بعوض المقابل لأن عمر أراد أن يشتريه بعوض فقال لا هذا رجوعني في الصدقة رجوع في الصدقة فلا يجوز ذلك. إذن من تصدق بشيء لا يجوز أن يشتريه على هذا. والمسألة يا خلاف من العلماء ولكن ظاهر النص هكذا. قال رحمه الله باب نفقة القيم للوقت نفقة القيم للوقت أي القائم للوقت نفقة أنا نفقة القيم للوقت في رواية الحموي نفقة بقية الوقت. قال الأول أظهر فإنه أورد في حديث أبي هريرة مرفوعا لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عامل ومؤنة عامل ومؤنة عامل فهو صدقة وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف. مراد به وقف القائم على الوقف له أجرة له نفقة وذلك بحسب ما تعرف الناس يأخذ بذلك هو يستثمره ويقوم عليه ويشرف عليه ويشغل أو مثلا يستأجر من يعمل فيه فهذه كلها تكلفه فله أن يأخذ على ذلك ما يعني قابل مقابلا من نفس الوقت. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي أو محمد الكلاعي بمشك الأصلي قال أخبرنا مالك ما مدار هجرة عن أبي زناد عبد الله بن زكوان قال عن الأعرج عبد الله بن هرمز الأموي مولاهم أبو داود المدني وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين إلا شيخ المصنف فإنه في نيسي وقد دخل مدينة لأخذ عن مالك، فلذلك يعتبر كأنه سند مدني. وفيه أيضا إمام مشهور الإمام مالك الفقيه، وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي، فإن أبا الزناد من الطبقة الخامسة، والأعرج من الطبقة الثالثة، والخامسة من التابعين. وكذلك أيضا في أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة، أحفظ من روى الحديث بدهره، روى 5000، أي ثبت له وكتب له في دوام السنة 5374 حديثا. هذه بعض لطائف هذا الإسناد. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما أترفت بعد نسائي بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي ومؤونة عاملي أي أجرته فهو صدقة. لا تقتسم بينه، لماذا لا تقتسم؟ لأن مالي صدقة، لأن الأنبياء لا يورثون، لا يرثون ولا يورثون، فلهذا فلأجل ذلك منع، لأنه جعل ماله صدقة، لأن الله حرم إرث أن يورث نبي، فلذلك قال لا يقتسم ورثته. إنما هناك في أزواجه أمهات المؤمنين يحتاجون إلى النفقة، فهو أعطى من ماله ما يكفيه، وكذلك مؤونة العامل، وهذا محل الشاهد للباب. العامل القائم على تلك الأموال الأراضي التي كانت مختلفة في أنواع مختلفة، ولذلك سبق لنا قصة جرت بين من ومن؟ بين العباس وعلي رضي الله تعالى عنه، بعهدهما رضي الله تعالى عنه، أنه كان قائم فيها أبو بكر وبعده عمر، ثم جاءه الاثنان يعني يطلبان ذلك، فأعطاهما على أن يقوما بالأجرة يعني يتقاضيان راتبا مرتبا عليه، ثم تنازع فغلبه علي، ثم جاء يتحاكمان إلى عمر رضي الله عنه، إلى آخر القصة، وستأتي ومرت أيضا. فهذه كلها واقف عليها ومؤونة عامل، ومؤونة عامل، مؤونة العامل أجرته. فإذا دل هذا على أن العامل على الوقف له أجرة، يعني صلى الله عليه وسلم أثبت له ذلك، فدل على أن بلاش يعني بدون مقابل لا يشتغل، لأنه أيضا لا يوجد مثل هذا إلا إذا يعني حصل له مقابل على قيامه. فلذلك يعتبر أن القائم على الوقف له نفقة وله أجرة، فهو صدقة. هذا هو هذا الشيء. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني، هذا إمام ثقة ثابت من الطبقة العاشرة، من جماعة من رجال الجماعة، وليس من مشايخ الجماعة. بعض الناس يظن أنهم مشايخ الجماعة، نحن يعني حددنا مشايخ الجماعة الذين يروي عنهم أصحاب الكتب الستة كلهم مباشرة بلا واسطة، وهم ستة بس. فهذا ليس منهم، هذا من رجال الجماعة وليس من شيوخ الجماعة، هذا من رجال الجماعة. كتب الستة كلهم يحدثون حديث قتيبة، ولكن ليس شيخا لبعض، ولذلك نقول إنه من رجال الجماعة وليس من شيوخ الجماعة. قال: حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري، هذا إمام ثبت من الطبقة من كبار الطبقة الثانية، عن أيوب السختياني، أيوب السختياني أبو بكر أحد فقهاء من الطبقة الخامسة، ثقة ثبت، عن أيوب عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومن لطائف هذا الإسناد أن في رواية تابعي عن تابعي وهو أيوب النافع، وفي ابن عمر قد سبق آنفا أن بينا لطائف متعلقة به. قال رضي الله تعالى عنه أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل وليه ويؤكل ويؤكل ويؤكل صديقه ويؤكل ويؤكل صديقه غير متمول ماله، يعني في كتابة وقفه عمر رضي الله تعالى بين ذلك أن المتولي الوقف أول من تولاه إيش؟ هو نفسه، ثم بعد ذلك حفصة، ثم إلى آخره، وانتقل إلى ابن عمر إلى آخره، وهكذا. فشرط في كتابته أن متولي وقفه سيأخذ منه، يأكل بنفسه أحتاج إليه، ويؤكل صديقه يهدي له، هذا أيضا جائز، وهذا دليل على أن متولي الوقف له حظ في الوقف. وأما قوله غير متمول مالا، معناه لا يتخذ فيه ربحا ويتجر به، فهذا ممنوع، لأنه وقف ولا دخل له في نصيب الواقف القيم أو الولي، فلا يجوز له أن يتجر فيه لنفسه. قال رحمه الله تعالى: باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل بلاء المسلمين، معناه جائز هذا جائز. الوقف يكون على الفقراء والمساكن أو على المحتاج أو على من يراه الواقف، لكن إذا أطلق ذلك وقال الفقراء والمساكن فما سبق لنا أنفا أثر زهري أنه لا يقول شيئا. وإذا شرط في ذلك قال أنا نفسي أتولى أو يتولى غيري وأنا أخذ منه هذا جائز. قال هذه السيارة وقف ولكنه أركبها أنا ومن يتصل بي والفقراء والمساكن، هذا جائز إذا اشترط ذلك. فما اشترط هذا عثمان رضي الله تعالى بئر روما لما اشتراها وجعل يعني بلاءه كبلاء المسلمين هذا جائز. وكذلك لما وقف المسجد النبوي لما ضاق اشتراه، اشترى الأرض التي بجنبه عثمان رضي الله تعالى وأدخله المسجد وقال يصلي فيه. فكل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أباح له ذلك، فدل على أنه يعني يجوز للواقف أن يتصرف في وقته بمثل هذا. قال ووقف أنس، هذه آثار يريد أن يدعم أو يقوي آراءه في هذه المسألة، وهو أنه يرى التصرف أو اشتراط الواقف شيئا من نصيب أو من ما وقفه لنفسه أو لمن شاء من أولاده مثلا. ووقف أنس دارا يعني دارا في المدينة، فكان إذا قدم أي من البصرة إلى المدينة كانت له دار، ولما انتقل إلى البصرة وقف جعل وقفا نزلها. يعني معنى ذلك أن أنس ما كف من كف عن سكن داره على لأنه وقفها، لا فدل على ما أن الواقف له أن يتصرف بمثل هذا. وتصدق الزبير بدوره، كذلك أيضا الزبير مع الله رضي الله تعالى عشرة المبشرين الجنة دار دور كان له دور، وقال للمردودة من بناته إذا طلقت بنت من بناته وردت إلى أهلها تسكن في تلك الدور، تسكن في تلك الدور، وإذا استغنت بالزوج ما لها سبحانه. قال من بناته المردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا غير مضرة ولا مضرة، لا تضر غيرها ولا يضرها، لا أنها تضر لأنها بنت واقفي ربما تستعلي بألسنتها أو بيدها على الفقراء والمساكن غير مضرة، شرط الله رضي الله عنه غير مضرة لا يضرها، أن يقول لا الوقف لنا لا لا يحكولهم ذلك. وكذلك هي لا تضر غيرها، إذن بهذا الشرط لها أن تسكن حتى تستغني بالزوج. وإن فإن استغنت بالزوج فليس لها حق، ما تسكن ما تسكن هناك. وجعل ابن عمر أيضا أثر آخر، ابن عمر رضي الله نصيبه من دار عمر سكنا لذوي الحاجات من آل عبد الله، لأن عمر رضي الله تعالى يعني جعلهم أقرباءه وداخلا في الوقت، فكان ابن عمر له حظ في ذلك، فما جعل فما قال أوصى بأن حظ عمر رضي الله تعالى يسكنه وأولاده وأولاده وأولاده، فدل على أن الواقف له أن يجعل هذه الشروط كلها فيجوز ذلك إذا شرطه. وقال عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي عبدان، قيل له عبدان لأن في أول اسمه وكنيته عبد اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن فقيل عبدان. وأما قول المصنف وقال عبدان فهذا ظاهره كذلك الجميع، قال أبو نعيم ذكره عن عبدان بلا رواية يقول الله حدثني، وقد وصله الدارقطني والإسماعيلي وغيرهما، إذن هو موصول عند غيره، ولذلك لما كان صحيحا علقه بصيغة الجزم. وقال عبدان أخبرني أبي عبد الله بن عديس عثمان بن جبل أبوه، قال المروزي عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب السلمي، قال أن عثمان رضي الله تعالى عنه حين حوصر حاصره الخوارج الذين خرجوا عليه في خلافته أشرف عليهم على أهل المسجد، قال سأل من في المسجد فقالوا له مجموعة من فلان طلحة والزبير وفلان وفلان، فجاء إليهم فأشرف عليهم من بعيد فقال لهم ألا تعلمون كذا وكذا وكذا وعدد محاسنه، هذا اضطر إلى ذكره، إنك إذا عملت أعمالا بالله المفروض أنك لا تظهرها تخفيها، لكن إن دعاك حاجة فتظهرها. عثمان بن عفان كنا عملها لله المفروض أنه ما دام عملها لله أن لا يذكرها للناس، لكن الآن اضطر إلى أن هؤلاء لا يعرفون مقدار ما لديه عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عملت كذا، عملت كذا، عملت كذا، هذه كلها في سبيل الله، والآن يمنعوني من كلها. المسجد هذا أنا الذي أستعفه، فمنعوني أن أصلي في ركعتين، وهذا البئر كان أنا الذي اشتريته، فمنعوني إلى آخر ما قالوا. فهذا كله دل على أن، والشاهد من الباب أن عثمان كان ينتفع بوقفه، هذا هو الشاهد. وأما الكلام الطويل سيأتي في مناكب عثمان رضي الله تعالى عنه بطوله وعرضه. قال ماذا؟ أشرف عليهم وقال: أنشدكم الله، أي أسألكم بالله رافعا نشيدتي، النشيدة الصوت رافعا صوتي، أنشدكم بالله. قال ماذا؟ ولا أنشد إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم الذين يعرفون إيش قدر عثمان وقدر ما فعله، وهؤلاء لما جاءوا بعدهم ولم يروا هذه المعاشر عارضوه وانتقلوا خلافته وخرجوا عليه. فلذلك قالوا: لا أنشد إلا أصحاب محمد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم الذين يعرفون حقيقة. فقال: أنشدكم ماذا؟ ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حافر بئر رومة بنوا الجنة. فقال إيه؟ فحافرتها، أي وسعها، وإلا فيها أصلها ماء عذب، لأنه ليس في المدينة، مياه المدينة كلها مليح إلا بعض الأمار. ومن جملتها هذه، وكانوا اليهودية، وكان يعني كل دلو يستريه بصاع من التمر، فتضرر المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن لصحابته الذين عنده وسط عثمان أن يسعوا في جلبها، في أخذها بأموالهم، ويجعلها سبيلا أي مسبلة للمسلمين. فقال: فحافرتها، على هذه واحدة. ألستم تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجهزت كله، ألف يعني مركوك وألف كذا، هذه كلها أثانية. قال: فصدقوه بما قال. ما قال هذه كلها اختصرة، وإلا فهو ذكر اثنين فقط لأنه أحد الشاهد، وذلك أن وقفه استمر. هذا بما قال فصدقه الناس كلهم، وكان طلحة والزبير وسعد إلى آخره كانوا موجودين، كلهم قالوا صدقت. وقال عمر رضي الله عنه وقفي أيضا، هذا أثر آخر يقوي مذهب البخاري رحمه الله تعالى أو ترجمتهم: لا جناح على من وليه، أي وقف عمر، أن يأكل، هذا محل الشاهد، وقد يليه الواقف وغيره على من وليه. المراد نحن نتكلم أن الواقف هل له حظ في الوقف؟ نعم، إذا شرطه عمر رضي الله على من وليه، وقد ولي الوقف هو في أول أمر، وقد يلي الواقف نفسه ذلك الوقف. فإذا كان كذلك له أن يتصرف ويأكل بمعروف. قال: فهو واسع لكل، أي لكل من وليه، سواء كان الواقف أو غيره. هذه كلها يعني آثار تؤيد ما قاله المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز. يعني ما قالوا وقف بنص صريح، وإنما قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فاعتبر وقفا. فمن قال بهذا اللفظ فهو وقف جائز ثابت الحكم، هذا مراد. وسالم قد قال: حدثنا مسدد بن سنع قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح يزيد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني النجار آمنوني بحائطكم، أي أن قدروا بثمنه بحائطكم ببستانكم. قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. هذا وقف اعتبر، ولذلك بني عليه المسجد النبوي. فإذا من قال هذا الكلام واعتبروا فأنه قال وقص هذه الأرض للمسجد. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا بشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم. هذه مسألة سوف نفصلها في الحديث، وذلك هذه الآيات تنص تتكلم أو تتحدث عمن حصل له استشهاد غير مسلم، يعني لم يجد مسلما في مرض موته فأوصى إلى من معه لا اليهود أو النصارى، فهذه وصية جائزة. وهذه مسألة، هذه الوصية يقول إيه؟ هذه الآية يقول المفسرون: أشكل آية أو أصعب آية معنى وإعرابا وحكما هذه الآية في القرآن الكريم، لكن يرد ابن تيمية رحمه الله ما في إشكال إشكال ما دلت عليه هو الظاهر، فمن اتفق له ذلك فهو ماشي. وهم يقولون لا يعتبرون هذا كله، يعني يحتجون بآيات مثلا وأشهد العدل منكم يقضي على هذا، لأن هذا إشهاد لغير المسلم، وغير المسلم يكون شاهدين إلى آخر ما قالوا. لكن الصواب أنه إذا اتفق من الآن الواقعة يمشي أو يثبت هذا الحكم، والآية لا إشكال فيها ولا إعرابها ولا معناها ولا حكمها، فهذا هو المرجح. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابكم مصيبة الموت، حل بكم الموت، تحديثونهما اثنين من بعد الصلاة، هذا هو الواقع الذي وقع، وإلا فليس شرطا بعد الصلاة. فيقسمان بالله إن ارتبتم إن شككتم في يعني في المشهود عليهم، إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا، هذا من اثنان، لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتب شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. يقول عن ذلك هذان الرجلان الذين كان هذا الرجل سن، قال هو في الحقيقة كما يأتي في الحديث أنه يعني رجل كتب وصيته حين حضرت الوفاة ودسها في متاعه، ثم قال لهم يا فلان وفلان، إنهما كانوا فلانيات، يا فلان وفلان كما ترون حل بي هذا المرض ولا أراني ميت، وهذه أمانة عندكم تؤدونها إلى أقربائي وورثتي في بنج. فقالوا أبشر، فلما ماتوا دفنوه فتحوا المتاع فوجدوا جاما ومخوصا بالذهب ما شاء الله، يعني غالي الثمن، فانتزعوه وباعوه لأهل أهل مكة وذهبوا إلى بلده، فأعطوا للورثة ذلك المتاع، فهؤلاء الورثة استلموا ذلك المتاع وفتحوا فوجدوا الورقة، وهؤلاء يعرفوا فقرأوا فقال فيه جام مخوص كذا وكذا بكذا بكذا، فقالوا إن صاحبنا كتب كتابا بيده ودسه في المتاع هنا، وقال إنكم كان عنده هذا النوع من الإناء وتصرفتم فيه، فحلفوا لا بالله كذا وكذا. والله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم بذلك، يأتون عندك ويشهدون بالله، فإذا تعذر ذلك يحلف هؤلاء الأولاد لأقارب الميت نفسهم على أنهم تصرفوا فيه. وفعلا إنه وجد بعد ذلك أنه في مكة وأخذ وشك والحمد لله. قال ماذا؟ فإن عثر كما في هذه القصة، فإن عثر أي اطلع على أنهما استحقا إثما لأنهما ظلما، وآخران يقومان مقامهما مقام هذين الشهيدين، معنى من الذين استحق عليهم الأوليات، يعني معنى الأولى هناك، لكن هؤلاء من جهة الثانية. فيقسمان أيضا هؤلاء اثنان بشهادتنا حق من شهادتهما، وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أن يتم الشهادة. هذا الوصف يعني إقسام الأولين أو تحليف الأولين، ثم إذا عرفوا أنه سيعقبهم تحليف من الذين من صاحب الأموال سيكون الشهادة على وجهه. لماذا؟ لأن هؤلاء يشهدان مثلا أولا، ثم يقال يا هؤلاء شهدوا لكم حلفوا، ماذا؟ لا لا لا نحن نحلف على أن هؤلاء أقل مالا، تحلفون على اثنين، فيختارون منهم اثنين ويحلفون مثل حلف الأول. فإذا عرف هؤلاء أن الأيمان سنرد عليهم لا يتكلمون، لا يتكلمون الحق، يعترفون يعني. وإذا كان مفتوح الأولان فقط فهذا يحملهم على أن يكذبوا ويغشوا. فلذلك الله سبحانه وتعالى ذلك أولى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم من الورثة بعد أيمانهم. قال فاتقوا الله إيه؟ واتقوا الله واسمعوا ما يقول أصحابه في مصالح الدنيا والآخرة، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هكذا قال الأولى، يعني واحدهما أولى، ليس أول إنما أولى. ومنه أولادي، يعني فالنار أولادي أو أولادي غير ماذا نشر، معناه نشر اطلع اعثرنا اظهرنا، فسروا للغريب القرآنية لأنها وقعت في الحديث نفسه. قال رحمه الله تعالى وقال لي علي بن عبد الله وقال لي هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى. ها قال وفي رواية النسبي وقال علي بن عبد الله وكذلك وكذلك جزم به أبو معين لكن أخرجه مسلم في التاريخ فقال حدثنا علي بن عبد الله قال عجين علي بن مدين. إذا هذا وقال لي معناه أنه في هذا كان يعني حدثه لأنه في التاريخ صرح بأنه قال لي هذه حدثنا علي بن مدين وهذا مما يقوي ما قررناه غير مرة من أنه يعبر بقوله وقال لي في الأحاديث التي سمعها لكن حيث يكون في إسنادها عنده نظر أو حيث تكون موقوفة وأما من زعم أنه يعبر فيها ما أخذه في المذاكرة أو بالمناولة فليس عليه دليل. هذه المسألة مشهورة بالمصطلح يعني كثير من الناس أو شراح السابق على الحافظ بن حجر يعتمدون على هذا كل ما يقوله البخاري وقال فلان وقال لنا فلان وقال لي فلان هذه كلها يقولون إنها لا أخذ بالمذاكرة أو المناولة فهذه ردها الحافظ بن حجر بالاستقراء قال أنا بالاستقراء هذا وهو يصينه بمحل آخر بغير الجامع في التاريخ وغير ذلك وحدثنا وإنما تصرف في الجامع لكونه ليس على شرطه إما كلام في بعض السنة أو يكون موقوفا وهذا غالب ما يستعمله الموقوفات إذا كان موقوفا يستعمله بإجاله وقال لنا وقال لفلان فهذه قاعدته وهذا كما قال إذا قالت حذاني فصدقوها فإن القول ما قالت حذاني إنه له التتبع والاستقراء لهذا الكتاب فأفادنا بهذا وعلى كل حال القول أو الأخذ بما قاله أولى مما قاله الآخرون وكان الأولون كما قلنا إنه في المذاكرة وقد شرحنا على المذاكرة أن المذاكرة هي أدوم أنواع التحمل المذاكرة أدوم هي ولماذا؟ لأن المذاكرة عبارة عن تجري مسألة أو مناقشة بين عالمين محدثين فيكون هذا جائز وهذا الثاني يقول لا ما يجوز فيدلي كل بحجته ففي ذلك يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا احتج فسمعه الاخر وهذا الحديث ليس محظوظا له فيحدثه عن هذا الشخص بهذه المئه وبالعكس كذلك يقول للاخر حدثني فلان عن فلان صلى الله عليه وسلم قال كذا ولذلك ما يجوز فسمعه فيحدث به بهذا الطريق فهذا يسمى التحمل في المذاكره لأنه جرى في مذاكرة مسألة فقهية بينهما التحديد وما السبب في ذلك كونه دون السبب في ذلك أن التحديث يخالف المذاكرة لأن التحديث عبارة عن تهيئ الشخص لإلقاء الحديث وهذا يستدعي أن يراجع حديثه ما نقص وما زال وما كذا وما كذا هذه كلها يتحفظ منها ويلقي أحاديثه ويمليها على طلبته هذا يسمى إما سماعا أو يقرؤون عليه مكتوبا فهذا أعلى الدرجة طيب وأما هذا فقد ذكره أفوز ربما يكون ذلك ربما يكون ممكن وهو الأصل الأصيل نقول إنه حافظ حافظه بلغمية لكنه التحفظ الذي كان يوجد في التحديث ما يوجده فلذلك يسمونه قال حمله فلان في المذاكرة ويقول فلان يرد عليه الثوري على الأعمش يقول له ذكرت في هذا في أول ما كنت كذا وكذا فاشتبه عليه المذاكرة هذه ما هي تحفظ ولذلك نقول هذه ما يعني وهؤلاء حملوا قول البخاري قال لنا وقال لي على المذاكرة قال لا ليس هذا صحيح يعني إنما هو لأنه صره في كتاب آخر مثل ما صرح بالتاريخ في هذا حدثني علي بن مدين قال ماذا وقال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان قال حدثنا هو أبي زايدة يحيى بن زكريا بن أبي زايدة مطلقة التاسعة عن محمد بن أبي القاسم محمد بن أبي القاسم القول الطويل ولا يعرف اسم أبيه وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم وتوقف فيه البخاري مع كونه أخرج حديثه هذا هنا فإلى آخره فقال ماذا عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال خرج رجل من بني سهل رجل من بني سهل قبيلة مع تميم الداري تميم قبل أن يسلم مع تميم الداري وعلي بن بداء عدي هذا رجلان سافرا مع ثالث فمات السهمي أي حل بأرض ليس بها مسلم، مات صاحبهم هذا السهمي وعدي بداء كذلك أيضا ماذا تميل من الدار. فلما قدم بتركته أي بتركة ذلك السهمي فقالوا جاء من فضة أي لما فتحوا أمتعته وجدوا يعني رسالته فقالوا جاء من أبئنا من فضة مخوصا من ذهب إن شاء الله مزين ومرصص بالذهب أغالي هذا. فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه أمره أن يحلفهما. ثم وجد الجام بمكة فقالوا أهل مكة ابتعناه من تميم وعدي، قال أهل مكة كذلك. فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا وبعد ذلك ما حملا إلا ببينة وتلك البينة من جهة المدعي المدعي الورثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم بمجرد وجوده هناك في مكة وقال أهل مكة اشتريناه من تميم وعدي بن بجاء ما اكتفى بهذا. قال يحلف رجلان من الورثة المدعين على هذا بأنه لصاحبه. فلما حلف ماذا قال؟ قالوا إن الجامع لشهادة ماذا يقولون؟ فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادة أحق من شهادتهما من تميم لصاحبه وإن الجامع لصاحبه هو حقنا. قال وفيهم نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. الآية هذه الآية نزلت في هذه الواقعة وهذه الأشياء من حكمة التشريع. حكمة التشريع النبي صلى الله عليه وسلم وحي عنده ويستطيع أن يقول إيش هؤلاء كذبا لما حلف في جبريل يقول هذا لكذاب عنه، لكن المقصود الأساسي هو إرشاد الأمة وإصلاح الأمة وإصلاح المجتمع الإسلامي إلى كام الساعة. فلو حكم النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل لاستفادة الأمة، وأما يعني بالاجتهاد الواقعي في ذلك الوقت وتحريف هؤلاء هذه شرع مستمر إلى قيام الساعة تستفيد الأمة إذا وقعت واقعة بمثل هذا أن يعني أن يتخارجوا أو يخرجوا من هذه المشكلة بمثل هذا. وأما الوحي وإن كان يعني استمرا وإن كان يعني لا يتشكك فيه إلا أن هذا هو السبيل العام للأمة الإسلامية إلى إلاك أهل السلام. قال رحمه الله تعالى باب قضاء الوصي دون الميت بغير محضر من الورثة. هذه مسألة مهمة وهو أنه إذا مات الميت وله ورثة لربما يكون بعضهم غائبا وأصحاب الدين يأتون إذا مات مطالبين، فهل لبعض الورثة أن يقوم بتسديد دونه إذا ثبتت؟ نعم، لأن الواقع التي ستمر عليها في الحديث يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما مات أبوه جاء يطالبون بالدون التي لأبيه وقد استدان من هنا ومن هنا ومن هنا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن أبي مات وعليه دون وهم يطالبون لكذا وكذا، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الورثة؟ بقية الورثة ما قال، ولكن قال له صنف كذا لكذا بقول شفاعتك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفع إليه ما نفع شفاعته، فقال فأطاف بأعظمها بيدرا ودعا الله سبحانه وتعالى وجلس على أكبرها فقال كلهم. فقال جابر هذا محل شاهدنا وما حضر بقية الورثة هناك، بل قام جابر رضي الله تعالى عنه بمفرده بقضاء دون الميت. وإذن إذا كان بعض الورثة الكبار مثلا وقاموا بتسديد الدون لا يلامون ولا يقال لهم إنك انفردت أو استبددت على إخوتك أخواتك، لا، يقول باب قضاء الوصي دون الميت بغير محضر من الورثة بقية الورثة. وكذلك أيضا الوصي نفسه وسواء كان وارثا كان، لأن أباه أوصاه حينما خرج إلى أحد قال له يا بني إني رأيت البارحة منام إن الذين توفوا استشهدوا في بدر فلان قابلته الليلة وقال لي إنك ستفطر معنا غدا، فعرفت أني سأبتل به، فإذا قتلت فأنت كن بقضاء دوني كذا وكذا وكذا أوصاه بذلك. فلما قال فلما مات قام بتنفيذ تلك الوصية. فلذلك قال وصي باب قضاء الوصي دون الميت بغير محضر من الورثة. ولسان متفق على حدثنا محمد بن سعد او الفضل بن يعقوب عنه بالشيخ ان هذا هو كلامه في قطع. قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن ابو معاويه وهو النحوي عن فراس بن يحيى ذلك الكوفي قال حدثنا قال الشعبي قال الشعبي عامر بن شراحي حدثني جابر وعبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما ان اباه استشهد يوم احد وترك 6 بنات والمشهور ان والمعروف والمشهور انهم 9 بنات ولعل 3 صغار لم يعتبر هؤلاء وترك عليه دينا. فلما حضره جداد النخل جدال بالذات وجداد بالدال كلاهما قطعه اي ابتطاه اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت ان والدي استشهد يوم احد وترك عليه دينا كثيرا واني احب ان يراك الغرماء ان يراك الغرماء لماذا ليلين ويرفق بي ليلين ويرفق بي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني من باب الشفاعه. فلما راوا النبي صلى الله عليه وسلم كان الغروب قاموا عليه قومه واحده هات هات هات هات. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال يا جابر ما نفعت الشفاعه الا النيش افعل كذا فعل كذا وسيحصل بركة من الله وستقضي بين أبيك. وأما هؤلاء وخاصة أن كثيرا منهم يهود ويهود ما شاء الله معروفين بالجراءة على المسلمين فقالوا هات هات. ويقول جابر كأنهم أغروبي غرى غرى تاريخون غرى كأنهم ضموا الشيش بالغرى بشدة ملازمتهم ومطالبتهم. قال فلما قال أن يراك الغرماء قال اذهب اي بعد الشفاعة وعدم نفعها او عدم قبولها اذهب فبيدر كل تمر على ناحية لان اصناف سمور المدينة كثير. ويقال هناك الشراح العديد يقولنا ان اصناف سمور المدينة في ذلك الوقت كان 120 نوعا كل نوع لحاله. فيقول كل نوع لحاله بيدر جعله بيدر والبيدر هو محل تجديد التمر سمى بيدر اجعل كل لحاله لا تخلطه بعض ببعض. قال ففعلت ثم دعوته اي النبي صلى الله عليه وسلم فلما نظر اليه اغروبي اي لزموني كان شيئا اغري يعني الزق بالغرق. قال تلك الساعة فلما رأى ما يصنعون طاف حول عظمها بيدرا 3 مرات طافها 3 مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعوا أصحابك فما زال يكيم لهم حتى أدى الله أمانة والدي وأنا والله راض أن أؤدي الله أمانة والدي ما أريد أن أرجع إلى البيت بشيء وإنما أريد قضاء ديني فقط لكن ماذا ما بركة الله ولا أرجع إلى أخواتي تمرة ولا أرجع إلى أخواتي ثمرة فسلم والله الميادين كلها يعني من الثمر من البيدر الذي جلس عليه النسول انتهى وبقية البيادين كلها ثمر حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كأنهم لم ينقص ثمرة واحدة. هكذا بركة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا علم أعلام النبوة ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أحضر سائر الغرماء حتى تكون يعني تجد وقفة واحدة بقضاء ديني والدكم. لا بل اكتفى به فدل على أن الوصية أو الولي الكبير يكون مقام على صاحب الدين يجوز أن يسد يديه. قال أبو عبد الله أغروبي معناه يعني هيزوبي فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. هذه من عادة المسلم رحمه الله تعالى تفسير الغريب هذه ليست من شأنه ولا من شأن المسلم إلا أن البخاري يفسر غريب الحديث بشرط أن يقع مثل هذا القرآن. إذا وقعت غريبة في الحديث ووقع في القرآن يشرحها تفسير هذا هو وإلا إذا كان غريب الحديث كثير ما يشرحه. وهذه من عادته غالبا أنه يشرح ماذا يشرح غريب الحديث إذا كان وقع في القرآن. ولذلك قال هنا أغروبي هذا في الحديث فقال في القرآن فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. هكذا فسره المصنف رحمه الله. قال رحمه الله انتهى.